بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أن يرزقنا الخير حيثما كنا. اللهم إنك جميل تحب الجمال، فارزقنا ربنا الجمال الظاهر والباطن في الأمور كلها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعلى الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا. اللهم أعطنا الجمال والحسنى والخلق يا رب العالمين. أعراض عظيمة جدا تتجلى معظمها في الجمال، فالأطباء يقفون في عجز وحيرة أمام ما ينتاب الجسد من تشوه في الوجه وفي الجمال، حتى تحاليل الدم لم تظهر حقيقة العلل التي تظهر جلية على الجمال. الأذن تشتكي، الرأس يشتكي، الشعر يشتكي، الظهر يشتكي، الكتف يشتكي، النوم يشتكي، الخمول والكسل، العصبية، البطن يشتكي، الوجه يعني التقرحات، حتى أن الجسد الأكزيما أصبحت في العينين وفي الأجفان، الحساسية المفرطة من الحاط ومن الطهي والطبخ والوقوف في المطبخ، أمور عظيمة جدا. الطب في هولندا يقف، وما العلة إذن؟ ما السبب إذن؟ إذن بسم الله نبدأ متوكئين على الله، ونسأل الله السداد والإصابة، وأسأل الله وهو معنا سبحانه وتعالى يسمع كلامنا فهو رابعنا، إن كنا ثلاثة فالله رابعنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخير والتوفيق والسداد والشفاء والبلسم والدواء. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنك أنت الشافي، اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل كل من اعترى الجسد سكنه، أوهنه، شوهه، أمراضه في ذلة ونقص، وأن يجليه لنا ربنا جل وعلا ذليلا صغيرا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبسم الله نبدأ. اللهم أبطل كل عين أصابت جمالا، اللهم أبطل كل عين ونظرة في الجمال سكنت، اللهم أبطل كل عين ونظرة في الجمال استقرت، اللهم أبطل كل عين ونظرة في الحسن والجمال استقرت، اللهم أبطل كل عين ونظرة في الجمال سكنت استقرت. خادمها يسمع، سكن بالعين، سكن بالحسد، بأعين العائمين وبحسد الحاسدين وبظلم الظالمين وبعدوان المعتدين. خادمها تجلى، خادمها تجلى، أنت من أسقطت الشعر، وأنت من شوهت الوجه، وأنت من تسبب في الأرق، أنت الخادم لأسحار عظيمة ولأعين كثيرة. أي تقول نعم نعم نعم يا الله. طيب اسمعني اسمعني اسمعني، الله يجعل الله أمرك سهلا، قل آمين. قل آمين. ماذا تريد من كل هذا؟ شو باغي؟ ماذا تريد؟ ولو؟ طيب أنت من يمرض الأذنين؟ جاوب، أجبني. ها؟ أنت؟ أنت من يمرض الرأس؟ ها؟ أجبني. أنت من يمرض الرأس؟ أنت من يسقط الشعر؟ أنت خادم العين والحسد؟ نعم يا الله، أنت سكنت بالعين وبالحسد، يعني حسد أصابها على جمالها، حسد أصابها في لونها، حسد أصابها في قوامها، حسد أصابها في شعرها، حسد أصابها في عينيها، حسد أصابها في كل شيء، في الجمال، حتى في طهيها وطبخها وبيتها. فاسمع إلى هذه، أذكرك. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله تبطل كل عين أصابت في الزينة والجمال، في الزينة والجمال، في الزينة والجمال أصابت، تبطل كل عين أصابتها في جمال العينين، في زينة العينين، في جمال العينين، في زينة العينين، تبطل كل عين أصابتها في الأجفان، تبطل كل عين أصابتها في الأجفان، في لون الأجفان وزينة الأجفان، تبطل كل عين أصابتها في الشفتين، تبطل كل عين أصابتها في زينة الشفتين، في زينة الوجنتين، في زينة الخدين، تبطل كل عين أصابتها في ذقنها، في ناصيتها، في خذها أصابتها، تبطل كل عين أصابتها في بياضها، في لونها، في حسنها، في أنفها، تبطل كل عين أصابتها في تزينها، في تزينها، في تزينها، في زينة وجهها، في زينة وجهها، تبطل كل عين أصابتها من النساء في زينتها، في زينتها، في عطرها، في اكتحالها، في لونها، تبطل كل عين أصابتها من جاراتها، من صديقاتها، من قريباتها، أصابتها من قريباتها في في شفتيها في وجنتيها تبطل كل عين تبطل كل عين في الجمال استحسنت جمالها تمنت جمالها استحسنت جمالها تمنت جمالها تبطل كل عين غيرت الجمال غيرت الجمال شوهت الجمال حرفت الجمال أحرقت الجمال تبطل كل عين أصابتها في شعرها في لونها في لون شعرها في طول شعرها في قوة شعرها في لمعان شعرها في كثافة شعرها في وفرة شعرها تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابتها من الإنس أصابتها من الجن أصابتها من الإنس أصابتها من الجن أصابتها من الإنسيات أصابتها من الجنيات تبطل كل عين حسدتها من الإنس حسدتها من الجن حسدتها من رجال الإنس من رجال الجن من رجال الإنس من رجال الإنس من رجال الجن تابعتها عشقتها أحبتها تمنتها من رجال الإنس من رجال الجن من رجال الإنس من رجال الجن في الحفل أصابتها في المناسبة أصابتها في السهر أصابتها في السفر أصابتها عين من الإنس من رجال الإنس من رجال الجن في لباسها في لباسها من رجال الإنس من رجال الجن من نساء الإنس من نساء الجن من نساء الإنس من نساء الجن عين في صدرها عين في خصرها عين في بطنها حسد في صدرها حسد في خصرها حسد في بطنها تبطل كل عين شوهتها شوهت جلدها شوهت نورها بياضها حروفها زينتها جمالها قبولها تبطل كل عين أعجزت الطب أعجزت الأدوية أعجزت التجميل تبطل كل عين تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين أصابتها في بيتها في مهارة الطبخ أصابت في مهارة الطبخ أصابت في مهارة الطهي أصابت في مهارتها في طبخها في ضيافتها في تنظيفها في أثاثها في بيتها في زينتها في فراشها في ذوقها في تناسقها في ترتيبها تبطل كل عين صاحبتها تبطل كل عين سكنتها أثقلتها أوهنتها غيرتها عذبتها تبطل كل عين معها تبطل كل عين معها تبطل كل عين عزلتها عزلتها عزلتها ضيقت صدرها ضيقت صدرها أثقلت عظامها أثقلت عظامها نفرتها من الزينة لزوجها نفرتها بعدتها عن التزين لزوجها بعدتها غيرتها أثقلتها عن حسن التبعون لزوجها تبطل كل عين صابتها في لباسها لزوجها في لباسها لزوجها في تزينها لزوجها في لباسها في تزينها في تعطرها في اكتهالها تبطل كل عين معها تهتز خادمها ينتز خادمتها تهتز عين عين عين عين فيها عين في الجمال فيها عين في تزين الجمال في التزين والجمال في اللباس والجمال أسميت أتسمع أنت الخادم أنت من شوه الشعر فأسقطه وشوه العينين فغير لونها وجعل الأمراض الجلدية الجلدية أنت من عذر فغيره سبحان الله سبحان الله أنت من يباعدها عن التزين يباعدها عن التزين تقول نعم تباعدها عن التزين حتى لا تزين لزوجه حتى لا تزين لزوجها لا تزين في بيتها لا تزين في لباسها لا تزين في عطرها في استحمامها لا تزين في نومها نعم كل شيء نعم تقول في كل شيء عين غيرت كل شيء عين غيرت كل شيء كانت تتزين وكانت تلبس وكانت على حسن وجمال فبدأت تغير كل شيء فقد تهتم الآن بصحتها تفقد صحتها وترى جمالها يذوب ويذبل أمام عينيها ولا تعرف ما السبب وأنت السبب بل العين هي السبب والحسد هو السبب عين وحسد فقط سحر كذلك وسحر كذلك سحر في البطن أي نعم مأكول ومشروب حسد على الجمال كي يشوه العين أصابته من الخارج والسحر يشوه من الداخل سحر عظيم يتصرف مع الدم نعم ومع الأحشاء يتبخر ويصعد فيفسد الجلد والدم والعظام والشعر فيسقط كل شيء ويجيف كل شيء تذبل نعم فالسم داخلها مأكول ومشروب قديم قديم مأكول ومشروب يدمرها يطحنها يفتكها وكذلك العين من الخارج والحسد وسم الحسد قد جرى كذلك في الدم فاجتمع عليها أذية السحر وأذية الحسد والعين نعم حتى أصبح الأطباء يعجزون عن وصف الداء وعن عصف الدواء وأنتم من يسعى فقط لما لأنها جميلة فقط لما لأنها مقبولة فقط لما لأنها تحسن التبعل واللباس والتجمل نعم على هذا حسد وعلى هذا سحر لهذا الحد بلغ بهم العين والحسد لهذا إلى هذا الحد بلغت بهم الأذية أن يؤذوها في كل شيء في الجمال يا الله وأنت الخادم أسلم لله عز وجل واخرج من طاعة لله وقبل خروجك أعطي العهد ألا تؤذيها أعطي العهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله قل العهد، أعلنت الشهادة، فأعطي العهد لله كما أعطيت الشهادة. أعطي العهد لله جل وعلا ألا تعود الرجوع وألا تمرضها وأن توقف الأذية التي آذيتها طاعة لله، تؤجر من الله عز وجل. فالجمال من الله فلا تفسده، والقبول من الله فلا توقفه. ابكي، أسأل الله أن يعفو عنا وعنك. ابكي، أفسدت جمالها، أفسدت جمال كل شيء، صح؟ جمال كل شيء، الشعر أسقطته، الوجه شوهته، حتى النوم أخذته، يا الله، حتى الألم بين الكتفين، في كل شيء تؤذيها، أذية وأمل وتشريف الجمال، وتريد بهم وراء كل هذا أن تباعد بينها وبين زوجها. نعم، شوية بشوية حتى يصبح العداوة بينها وبين الزوج. هي تصبح تنفر من زوجها، ما تلبسش ليه، ما تزينش ليه، وجمالها كيخسر، ها؟ وتصبح العداوة بينها وبين الزوج. هالشي اللي بغيته، هذه النهاية. تقول نعم، وزوجه يسمع. اتق الله عز وجل، اتق الله، لا تكون ظالما. تبدأون بتشويه الجمال، ثم التمريض، ثم الوسواس، ثم التعطيل في الفراش، ها؟ ثم بعد ذلك الخصومات والعداوات والطلاق والفراق، صح؟ هكذا تريدون؟ نعم، قلت الشهادة، صح؟ فأعطي العهد، أعطي العهد، أعطي العهد، أعطي العهد. أنت وحدك في الجسد، معك، معك، معك غيرك، خدام وحراس وأعوان أم ملوك أم عائن أم حاسد، أم معك العاشق، العاشق معك، لا شك أن يكون معك العاشق. ما دمت العين والنظرات فإن العاشق يختبئ ويختفي، قد يذهب ثم يأتي يزور، وقد يبقى مع الجسد، يبقى معه، فيجعل البعد عن الزوج بالوسواس وبالخمول، الخمول بالخمول، العاشق يجعل الخمول، نعم، العاشق يجعل الخمول حتى تصبح ثقيلة على الزوج، لا تستطيع أن تتزين أو تغتسل أو تكتحل أو تشعل الزينة، الخمول سلاحه القوي، النسيان والوسواس والخمول، تتعامل جيد لكن وسواس وخمول، ويقع مختبئ ذاك العاشق، وقد يجعلها تنام وحدها أو تنام على شق آخر بعيد عن زوجها، ثم بعد ذلك يراودها، وقد لا يراود، فقط ينظر ويطالع، صح ولا لا؟ فقط يطالع ويشاهدها لأنه يحبها. العاشق السيء الخبيث اللعين الذي يفرق بين الأزواج ويجعل العداوة بين الأزواج. يا عاشق، يا عاشق، أسلم لله، سواء كنت مالكا أو خادما أو حارسا أو ساحرا، مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، كتسمعني؟ عاشق، دخلت بالعين وبالسحر وبالحسد، بالسحر سنين وأنت معها، سنين، ها؟ كم سنة وأنت معها؟ كم سنة؟ منذ الصغر، منذ الزواج، شحال عمرك زوجي؟ 11 سنة، أكثر، أكثر، شحال؟ 12 سنة، أكثر، أكثر، و ها؟ من 2005 وأنت معها، 2005، وأنت معها عاشق، تعذب، ها؟ ماذا صنعت يا عاشق؟ شوهت الجمال، باعدت في الفراش، ها؟ تجعل بينه وبين الزوج، الزوج هي نفور في الفراش، ها؟ عدم متعة في الفراش، عدم لذة في الفراش، عدم رغبة في الفراش، عدم نشوة في الفراش، عدم راحة وسكينة وطمأنينة في الفراش، وتجعلها خفية، ها؟ تباعد ما استطعت عن الفراش، فإذا كان يكون سريع وليس فيه تلك الراحة بين الزوجين، صح لله؟ لأنك تغار عليها، تريدها لك، لا يشارك الزوج، صح ولا لا؟ وتجعلها الخمول، ها؟ وحينما تضطجع وتنام هي لك، وإن لم تعتدي عليها في المنام لكنك تراها، صح ولا لا؟ نعم. وتطالعها وتشاهدها وقد تلمسها، ها؟ إنك تحبها حبا كبيرا، ها؟ صح ولا لا؟ ها؟ نعم. إذن أنت العاشق، عاشق كبير. أنصحك لله نصيحة، أسلم لله. أنت يهودي؟ نصراني؟ شيطان؟ شيطان يعني أنت عذبتها سنين، شيطان، شيطان عاشق، عذبتها بزاف أنت ومعك ذلك الخادم للسحر كذلك الذي شبه الجمال، ومعك آخرون أنت وهو فقط، يعني أنت وياه، كذلك يعني أنتم جوج. الحمد لله، إذا الأمر سهل بإذن الله عز وجل. هو خادم وأنت شيطان، وهو يخدم سحرا والحسد كذلك والعلم الحسد، وأنت بالسحر دخلت فعشقت فشوهت الجمال لغاية لذاتك لنفسك، وتباعد عن زوجها، ها؟ تباعد عن الزوج، تمرضها في رحمها في عورتها، لا تمرضها شوية أحيانا في البطن وفي الرحم وفي العورة، أما الجمال تشوهه، جمال الشعر والوجه والصدر وكل شيء، ها؟ وتثقل جسدها حتى لا تستطيع أن تكون في تلك الخفة والرشقة مع الزوج والمحب مع الزوج، صح؟ عاشق شيطان، شيطان عاشق خفي، سلاحه أن يثقل، يرمز الشيطان، سلاحه أن يثقل الجسد. نقولك حاجة، إن لم تسلم تعذب، تسمع تتعذب. أنا أنصحك وتعطي عهدا أن توقف تشويه الجمال، تعطي عهدا أن توقف تشويه الجمال، وتعطي عهدا أن توقف تشويه الأجفان وتشويه الخذين والشفتين واليدين والصدر والشعر، وتعطي عهدا أن توقف الأرق، تعطيل النوم والكتفين، تعطي عهد أن لا تجعل الوسوس بينه وبين زوجها، وتعطي المحبة والفرش بينه وبين زوجها. كتسمعني؟ ها؟ شكون ما يدول؟ كلنا. أنت الآن رفعت التحدي. أول شيء أحمد الله أن الله رفع الغطاء وكشفك، أظهرك، بينك، وكشف الحال أن الأمراض التي موجودة ليس لها علاقة بالطب وإنما بالسحر والجن. هذه أول خطوة. ثاني شيء أسلم معك، أحمد الله على هذا. ثالث شيء أنت اعترفت وتكلمت، الحمد لله على هذا. رابعا بإذن الله تعذب، إما أنك تسلم وإما أنك تخرج ذليلا مهانا. تسمعني؟ وإلى هنا أقف معك، ما نزيدش معك. نعم، تفعلين كاملين، تفعلين كاملين، مرحبا بك. كعقل على ذلك لما تدخل يدفع لك، وسأذكرك بها كما ذكرت الكثيرين، ها؟ تودفع لي زوجها، راجل لحد تودفع لي كتكرهه، هو العدو ديالك، ها؟ لأنه كيشارك فيها، بغيت تكون ليك بوحدك، ولأن السحر أصلا التفريق، لأن أصل السحر هو التفريق، وبداية التفريق تشويه الجمال، خطة بداية التفريق هو تشويه الجمال والأمراض، ثم ثقل الجسد، ثم البعد عن الزوج وعدم القدرة على إتيان الزوج أو معاشرة الزوج، ثم العداوة، ثم وبعدها الطلاق، صح؟ كل شيء. هو بسم الله أنت اللي بديتي، إذا نبدأ بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.